بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 79 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. حسن الاختتام. قال الناظم: وإن يجي في الانتهاء مؤذن بختمه فهو البليغ الأحسن، وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها واردة أبلغ وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بنى له كل خفي وجلي. أحسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الكلام حتى لا يبقى للنفس تشوف، كقول الغزي: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل. جميع سور القرآن في فواتحها وتخلصاتها وخواتمها واردة على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها من الفصاحة والبلاغة، كما يظهر ذلك بالتأمل، كالتحميدات المفتتح بها أوائل السور وحروف الهجاء والنداء، وأعظم ذلك ما تضمنته الفاتحة من البراعة باحتوائها على العلوم التي احتوى عليها سائر القرآن وقامت بها الأديان، وهي علم الأصول، ومداره على معرفة الله تعالى وصفاته، وإليه الإشارة برب العالمين الرحمن الرحيم، ومعرفة النبوات، وإليه الإشارة بأنعمت عليهم، ومعرفة المعاد، وإليه الإشارة بمالك يوم الدين، وعلم العبادات، وإليه الإشارة بإياك نعبد، وعلم السلوك، وهو حمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب البرية، وإليه الإشارة بإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وعلم القصص، وهو الإطلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع الله تعالى وشقاوة من عصاه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنبه سبحانه وتعالى في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن، وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة والمقاطع المستحسنة. وتأمل مثلا سورة الزلزلة كيف بدأت بأهوال القيامة وختمت بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.